كنا نتكلم بالأمس عن معرفة النفس، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. وتكلمنا بالأمس عن سلامين في الروح وفي القلب وفي العقل وفي النفس. تعريفات عن هذه الأشياء وأماكنها وأفعالها. اليوم يحدثون عن الخواطر، والخواطر في منتهى الخطورة لأنها أصل الأفعال. بمعرفة الخواطر يتهيأ للعمل طريق السلوك السليم والصحيح. الخواطر أصل الفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتغرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الآيات دي فيها مفاعيل اترتبت ترتيب غريب جدا. اول حاجة الايحاء، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى اول حاجة ايه؟ الايحاء، هو ده الخط الايحاء. بعد الال ولتطغى، والاطغاء الميل. انت توب الى الله فقد طغت قلوبكم اي مالت عن الحق. الاصغاء الميل، اصغى اليه، مال اليه. ولتطغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، يعني يميلوا الى هذا الايحاء. وليرضوا، يجي بعد الميل الرضا. فاذا حدث الرضا حدث العزم بالتعب. وليقترفوا ما هم مقترفون، والاقتراف الاكتساب. واضح؟ يبقى ادي ترتيب المفاعيل اهي. يبقى اول حاجه الخاطر، بعد ما يجي الخاطر يجي الرضا بالخاطر او عدم الرضا. فان حدث الرضا حدث الميل اليه، وان حدث الميل اليه حدث الهم، وان حدث الهم حدث العزم، وان حدث العزم حدث الفهم. خلاص؟ يبقى اذا مدام كل افعال ابن ادم اساسها الخاطر، يبقى على السالك في الطريق الى الله ان يعرف الخواصر تمام المعرفه، لان هي الاساس افعاله. فاذا عرف الخواطر اللي هي البذور اللي بتنبت منها اشجار الافعال، فهناك بذور فساد وهناك بذور صلاح. الخواطر انواع، فاذا عرف الخواطر، عرف الخواطر وميزها، استطاع بعد ذلك ان يحدد افعاله صح فين ولا رفض. شوف المراقبه، المراقبه الغريبه اللي بيراقبوا بها نفسهم. من عرف نفسه عرف، فعارف يشوف ايه الروح وايه القلب وايه العقل وايه النفس وايه الفؤاد، وكل حاجه محطوطه فين، وكل حاجه بتشتغل ايه، كل حاجه وظيفتها ايه. وبعدين بدأ يشوف الأفعال جاية منين، يعني بيشرب، بيشرب ليه؟ شرب فعل. قبل ما يشرب حصل ايه؟ جاله خاطر. خاطر ايه؟ انه عطشان عاوز يشرب، يشرب ايه؟ فيجي خاطر يقول له اشرب يا ريسوس، قدامك يا ريسوس ايه؟ اشرب كنوزة. يقول لها كنوزة مياه غازية وبتدعمني وانا في الصيام وبتاع وتعمل لي غازية. اشرب شاي. ايوه اشرب شاي. يا ولد تعمل لي شاي. مش بتاكل كده؟ الحديث اللي دار ده قبل الفعل كده. البس ايه النهارده؟ البس البدله البني ولا البدله الرمادي؟ لا البدله الرمادي ما انت لبستها كتير قبل كده، البس بقى الايه؟ البني. يروح لابس البني. ما فيش فعل الا وقبل منه فيه ايه؟ خاطر. يبقى لازم تعرف الخاطر ده جاي منين؟ وحكايته ايه؟ وهو كويس ولا وحش؟ وتميز بينه وبين غيره عشان تبقى الافعال بعد كده افعال لها اساس. سليم. واضح؟ جملكم خواطر بقى. قالوا الخواطر أربعة. اتنين اصليين واتنين فرعيين. اما الاتنين الاصليين فهو خاطر يأتي من الملك وخاطر يأتي من الشيطان. خلاص، خاطر الملك يتبعه خاطر اخر وهو خاطر الحق، وخاطر الشيطان يتبعه خاطر اخر وهو خاطر النفس. يبقى اربع خواص هنعتبر انهم اشخاص بيكلمونا جوانا. يبقى اربعه بيكلموني جوايا، الاربعه دول اللي بيكلموني دول الحق والملك والنفس والشيطان. طيب الاربعه دول قاعدين فين؟ قال خاطر الشيطان يجي من شمال الأرض، وخاطر الملك بيجي من يمين القلب، وخاطر الحق يجي من فوق القلب، وخاطر النفس يجي من تحت القلب. ادي الاماكن عشان تبقى حادث وهو جاي. شوفوا جاي منين، تشوفوا جاي منين. في ممكن الانسان يقدر يوصل للدرجه دي انك تبقى عارف المكان جاي منين، الصوت جاي منين، من فوق ولا من تحت ولا من يمين ولا من شمال؟ حاول توصل لدي. حاول اوصل لها. تعال نوصل بيها تو، هوري لك توصل لها ازاي. اول حاجة طبعا قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه للملك لما وللشيطان لما. لمة الشيطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد البؤرة فليستعذ بالله. خلاص، يبقى إن في فعلا لمة الملك وفي فعلا لمة للشيطان. طيب هنعرف ازاي؟ قال لك الشيطان بيعمل ايه؟ يأمركم بالفحشاء والمنكر. طيب ايه كمان؟ قال لك الشيطان يعدكم الفقر، مش كده؟ طيب الله يعدكم مغفرة منه وفضل. طيب خلي بالك ما تقدرش تتخلص من الشيطان الاول. اول حاجه بقى نمسكها، نمسك الشيطان نتخلص منه ازاي؟ قال لك ربنا بيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفروض. يبقى أول حاجة أتخلص بها من لمة الشيطان هي إيه؟ التقوى. التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفروض. إذا التقوى أساس للتخلص من لمة الشيطان. خلاص؟ والغفلة، الغفلة عن ذكر الله تسلمك للشيطان تماما. ليه؟ ان ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريبا. مش كده؟ يبقى الاساس ذكر الله. الغفل عن ذكر الله تسلمك للشيطان لقمه فائقه، والمداومه على ذكر الله تورث التقوى، والتقوى تبعد عنك لمات الشيطان. كمان قال لك الشيطان جاتم على قلب ابن آدم. الشيطان جاتم على قلب ابن آدم، فإذا استسلم له التقن قلبه، التقن بلعه وسيطر عليه وأوحى إليه ما يريد من خواص. طيب دلوقتي انت قلت لي بالتقوى، بالتقوى وبذكر الله هتوصل للبعد عن لمة الشيطان، وبالغفلة والبعد عن ذكر الله هتبقى فريسة للشيطان. طيب اعرف منين الشيطان والنفس؟ انت مش قلت لي ان الشيطان له لمة والنفس لها لمة، الشيطان له خاطر والنفس لها خاطر؟ قال طب اعرف منين؟ قال له مسألة بسيطة جدا جدا وسهلة. كلنا دلوقتي لو قلت لاي واحد تقدر تفرق بين لمة الشيطان ولمة النفس يقول لي لا. تعرف لما حاولنا انت دلوقتي هم جابوها ازاي؟ حتى هي سهله جدا. التفريق بينها سهل جدا. لكن شوف بصائر يديها ربنا لمن يريد. لما سألناهم عايزين نفرق بين خاطر الشيطان وخاطر النفس نعمل ايه؟ قال لك بسيطة اهو. بقى خاطر الشيطان هيجي الشيطان يوسوس لك بالمعصية او بالامر، فاذا لم تتجب له ترك ذلك الامر واوحى لك بغيره، لان الشيطان لا يعنيه امر مخطوف وانما يعنيه مجرد الاغواء. ربنا يعني مثلا روح يا واد اطلب لك كفيل. كفيل ايه وبتاع ايه؟ الخمره حرام، بلاش من الخمره. لا يا شيخ، قصه خمره وتذكر ومتبعدتك ما تتعملش وحرام. يقول لك بلاش يا سيدي خمره، يخرب لك نفعتين خالص، تعدل دماغك كده وتبقى مسلطن، تبقى ثاني نوع. طب ما الحش، لا حش ولا حرام ولا حاجه، ما جاش في القران يا شيخ. يلا يلا اشرب لك نفعتين حش. يبقى اذا الشيطان مش هيطر على ايه؟ عن حاجه. يبقى ده شيطان على الطرف، ما دام اداك ايحاء بمعصيه او بذنب فامتنع فغير طلباته وطلب طلب اخر، يبقى ده شيطان على طول كده. اما النفس فاذا طلبت امر مش هتسيبك ابدا، ما تتنازلش عنه ابدا، تجي لها عين، تجي لها اكمال، سنقها وراك لحد ما تعود ايه؟ اللي هي عاوزه. ده ادي الفرق، الفرق في منتهى البساطه. طب جبتوا الفرق ده منين يا اخوان؟ قالك الفرق ده جبناه منين؟ معرفتنا بالشيطان. الشيطان عاوز يعمل ايه ابن ادم؟ يخوي يخوي بقى كده، يخوي كده مش مهم، المهم انك تعصى ربنا وبس. تعصيب السرقه، تعصيب الرشوه ما فرقتش، تفرق ايه للشيطان؟ تعصيب الخمره، تعصيب الحشيش ما فرقتش، تفرق؟ تعصيب الربا، تعصيب الزنا ما فرقتش، المهم انك تعصيه بقى. ينفيك ذكر ربنا بالتلفزيون جاي، بالسينما جاي، بمشاكل مع مراتك وبيتك جاي، بمشاكل مع رئيسك وزملائك ماشي، بانه يحط فيك الكسل والحمود ماشي، المهم انك ما تذكرش ربنا وبس. واخد بالك؟ لكن النفس بقى لما تبقى عاوزاك تشوف فيلم، هتشوف فيلم. طب اقرا كتاب؟ لا. كتاب ايه بقى؟ هتقول لي هشوف فيلم. يا ستي طب ما كتاب كويس، طب ما ده الادب. وديك يا لزاب وديك السينما يتفرج على التلفزيون، المهم لازم ايه؟ الفيلم بالذات. مش راح تعتقك الا لما تشوف ايه؟ السينما. يبقى دي ادي الفرق بين الشيطان وبين ايه؟ النفس. خلاص؟ فهمنا بقى نعرف نفرق ازاي بين لمه في الشيطان ولمه النفس. لما تجي لك اللمه ها؟ عارف؟ فتغيرت طلباتها يبقى الشيطان على طول. يبقى ده عاوز تقول ايه؟ الحقني يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص خلص، تعبت السكه بقى. واضح؟ اذا كانت بتطلب الشيء، الخاطر ده بيطلب الشيء وما يغيروش، لو قلت لا ما يقولكش خد بده، يقول لك لا، يفضل يقنعك لا ده كويس، يأتي يروح القلوب تعبا بعد التعب. حتى كل طول ما تقرا القران وتقرا وانت فيلم حيرة في ايه او تفليه، لا لا فيلم اهو هيشني عندك ربنا، يمكن فيه واحده بتوقف طول عين، يا تيجي لما تلاقي واحده القضاء مغمض عينيك. ايه طب انا مش ضمنت؟ يا تيجي بغمض عينيك النظره الاولى لك والثانيه اللي عليك، اللي عليك ولا عليك والثالثه عليك. ايوه طب ما هو برضه مش ده يا سيدي، ما هو له ولكن له برضه او لحد ما. طب انت بتعمل ايه اكتر؟ يعني يا اخويا واحد من الناس بتهب بايه؟ انت بتعمل حاجه؟ يعني ايه يعني فيلم؟ لا لا لا لا ازاي بس من طول عمرك كده اهو؟ يا حاضر اصرار غريب. ها دي تبقى ايه بقى؟ تبقى نفس. يبقى ما دام عرفنا انها نفس الحاجه المليحه تحطها في التراب بقى وتدوسها برجليا بقى. ها وخالف النفس والشيطان واعصيهما وانهما مخاضات النصح ولا تطق منهما خصما ولا حكما. فانت تعرف كيد الخصم والحكم، والنفس كالطفل ان تؤمنه شب على حب الرضاع وان تقطمه ينفط والى اخره. خلاص؟ طيب نرجع تاني نتكلم في النفس شويه. ده خواطر النفس يعني. انا خلي بالك انت المفروض انك تخلصت من لمس الشيطان. ازاي؟ قال لك ما هو اقل قوي انك تتخلص من لمه الشيطان اكتر ما تتخلص من لمه النفس. ازاي؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيف والشيطان شيك خارج عنك. من السهل انك تميزه بعد ما عرفنا بقى دلوقتي انه يجي لك يمين ما ينفعش يجي لك شمال. لأفينهم من بين ايديهم ومن خطهم وعن ايمانهم وعن شمال هيلف ويحورك يجي لك كده ما ينفعش يجي لك كده يجي لك من هنا ما ينفعش يجي لك من هنا. فشيك خارج عنك تقدر من السهل انك تميزه. تقدر من السهل بكلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا ذكر العبد ربه حنس الشيطان حنس وابتعد على طول. فاذا تخلصت من الشيطان بسهولة زي ما قلنا كده النفس صعب التخلص منها. ليه؟ لانها جواك واللمات والخواطر اللي فيها نشأة من داخلها. مش قلنا احنا النفس امبارح مخلوقة من ايه؟ والتراب وطبيعة التراب والصلصال والفخرات والحمق المسنون والطين والى اخره. والنفس امارة بالسوء والنفس مجبولة على طبائع والنفس تحت منها الطبع والطبع لاذق بالطين والتراب وعمال يحدث تراب وطين من تحت على فوق وجواك. مش بس بقى كونها جواك وكونها فيها طبائع واخدة من التراب والطين. في حاجة اخطر من كده ان النفس لها مطالب ولها مطالب شرعية كده. لما تبقى عاوز تاكل وتجوع اكل ايه النهاردة؟ اكل بتنجان. الاكل ده حق ولا مش حق؟ حق. اللي حبيتك بانك تاكل بتنجان مين؟ طبعا مش ممكن يكون الشيطان. الشيطان لا يعني تاكل بتنجان ولا تاكل ايه تضرب لبن بتاكله خلاص ما يموش لانه ما يعطيش شغلانه. كل ما هنالك انه هاكل معاك اذا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم هاكل معاك هاكل معاك واللي انت بتاكله اي حاجه. هو لاهي هو لاهي ما هو بياكل العرض بياكل العرض. فاذا ما لا لحم هيبقى رضا انا مش كده. يبقى اذا النفس خطرتها في امرين. الامر الاول انها قائمه في داخلك جزء منك لا يمكن تتخلص منها. ده ما تتخلص من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم راح وجري وبعد عنك بالتقوى وبذكر الله يبعد عنك. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. وكمان الكتاب ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمجرد انك تخش في سلك كلمه عبادي دي عديت عديت عديت بمداومة على الطاعه مداومة على ذكر الله تبارك وتعالى البعد عن المعاصي تخلصت من الشيطان بمنتهى السهوله. بقت فضلا النفس مش قادرين نتخلص منها لانها جوانا. حاجه تانية انها لها طلبات شرعيه. طب اميز ازاي؟ قال لي خد بالك بقى خواطر النفس قسمان قسم حقوق وقسم حظوظ. شوف بالك من الدقه بتاعتهم دقه غريبه قوي. ان انت كانت قاعده ما هو قاعد بقى ما بيعملش حاجه في خلوه واقل مده اختلاء عندهم 40 يوم. خدوها من وعدنا موسى 40 ليله فقال لك صام 40 يوم فتعدل الكلام. فهم اقل مده خلوه عندهم 40 يوم. 40 يوم صايمين ومختلين يستعدوا للكلام. لانه هيصل العبد بالتقوى لدرجه المكلم او المحدث. اللي هو بقى حكي له مش انا اتكلم عن الالهامات والمكاشفات من حاجات في الاول خالص. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان في محدثين محدثين انه كان في امم من قبلكم محدثون وان كان في امتي منهم احد فعمر حديث عمر بن الخطاب. فهم بيعتبروا ان الحديث ده اللي بيجي من الله تبارك وتعالى والواردات والخواطر الالهيه والالهامات الربانيه اللي بتجيلهم نتيجه ايه؟ صفاء نفس كامل وانجلاء لمرآة القلب فتنطبع فيها صور الاشياء. بقى ماهيتها وبحقيقتها من اللوح المحفوظ. وذكرهم لله تبارك وتعالى بالروح يصل الى مرتبه المشاهده والمكاشفات للغيبيات لان الروح من امر رب لطيفه تطلع على الغيبيات وهي محي المكاشفه. طب خلينا تحتاج حقوق النفس وحظوظها فكروني بيها بدل ما سلكنا الحته دي نقولها بالمره نصلحها ما نفعهاش. لهم كلامتك انت دي غريبه قوي. قال لك السماء، ربنا بيتكلم عن السماء، بيقول وزيناها بزينات الكواكب وحفظا من كل شيطان مال لا يتمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جهه. قال لك القلب بالتقوى يصبح كالسماء الصافية. ازاي؟ قال لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فاذا نزع واستغفر وتاب ثقل القلب محيط، فان عاد زيد فيه حتى يتود القلب كله. وذاك الران، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاذا العبد ابتعد عن المعاصي وابتعد عن الذنوب ولم تخلد نفسه الى الارض ولم يخلد الى هواها، بقى القلب ايه؟ ما فيهوش نكت سوداء. بدل ما فيش نكت سوداء يبقى فيه ايه؟ نور، يبقى فيه ايه؟ صفاء. فاذا صفى القلب انجلت مرآة القلب، خلاص حتى تطبع عليها بقى صور ليه؟ الملكوت بقى مش الملك، لانه بيستضيف بنورته الشرف. مش امبارح قلنا العقل الواقف على جمود العقل، ها؟ العقل صفة وغريزة يتهيأ بها ادراك العلوم وعلوم الكائنات وظاهر الكائنات وهو علم الملك. فاذا استضاء بنور الشرع اضيف الى اليه نور البصيره فابصر بواطن الكائنات وهو علم الملكوت. لما القلب طفى بقى وانجلت مرآته بقى سماء. السماء دي عاوزه كواكب تحصلها من ايه؟ من خطرات الشياطين بقى، من خطرات الشياطين. ايه الكواكب اللي هتحفظ سماء القلب من خواطر الشياطين؟ كواكب الذكر. شوف الكلام بتاعه، كواكب الذكر. فاذا اصبح القلب سماء مزينا بكواكب الذكر لا يصل اليه خطرات الشيطان، لان كل خاطر من الشيطان لحقه شهاب من كواكب الذكر فانخنق وطرد وبعد. وبذلك يرقى القلب سماء فوق سماء، ويترقى القلب في السماوات ويؤهل لتلقي المكالمه والمحادثه والخواطر الرحمانيه والاشراقات الربانيه. خلاص تفضل عندنا لسه برضه بنت الذين اسمها ايه؟ النفس، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. طب اعمل ايه بقى؟ اشتكيها. اشتكيها. اشتكيها مين؟ اللي خلقها. كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجا الى الله ويقول ايه؟ اللهم ات نفسي تقواها، زكيها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. يعني ما تكهف ايدك والجنه في ايدك وانت اللي تعرف توديها، ودي انا مالي؟ انا مش عارف حاجه. تشتكيها. اللهم اني ازكو اليك ضعف نفسي، اللهم قو في رضاك ضعفي، وهكذا. طيب نرجع بقى للنفس وخواطر النفس. خواطر النفس قسمان، قسم خاف بالعقوق وقسم خاف بالحظوظ. طيب ما هو الحق وما هو الحظ؟ قال لك الحق ضروره والحظ فضول. ازاي؟ قال لك الحق ضروره، يعني قال لك يعني اللقمه اللي تقيم حولك في ضروره تبقى ده حق، ويبقى ده قالت لك انت جعان كل تقيم اودك يبقى بتطالب بحق. فاذا فبين لك انها مطالبه بحق اعطاها، واذا تبين انها تطالب بحظ نفاها كده. طب الحقوق هي ما ينفعك دنيا او دين، والحظوظ ما لا طائل وراءه دنيا ولا دين. فالجاه حظ ولا حظ؟ حظ. الهوى ولا حظ؟ حظ. حب الرياسة حق ولا حظ؟ حب الشهرة حق ولا حظ؟ حب الترفه والتنعم حق ولا حظ؟ شوف ازاي بدأنا نفترض بين الحق وبين الحظ. فإذا واظبت على نفي الحظوظ عن نفسك ومنحها الحقوق فقط، أضاءت بالسكينة المنبعثة من القلب السماوي فاطمأنت. وإذا واظبت على إعطائها الحظوظ بدأت تطلب الحظوظ بانبعاث الطبع. الطبع لا، فكلما واظبت على إعطائها الحظوظ اسودت من تراب الدنيا. ما هو الحظ تراب، فإذا اسودت من تراب الدنيا حجبت عن القلب السماوي. ويا ريتها على كده وتسكت ابدا، ده مش بس كده، اذا اتودت من الحظوظ الكثيره ومن تراب الدنيا بدات تشع ظلاما على القلب حتى تقره اليه. طب ايه دور العقل هنا؟ هلا خلي بالك بقى، العقل احنا امبارح لما اتكلمنا عنه قلنا انه غريزه يتهيأ بها درك العلوم، او صفه يتهيأ بها ادراك المعلوم، مش كده؟ في نقطة بقى نزودها على العقل هنا في الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، ايه هي بقى؟ قال لك له على انه صفة يتهيأ بها ادراك العلوم، فهو مهيأ للانجذاب الى الروح، او والروح محل خاطر الحق، او الى القلب، والقلب محل لخاطر الملك، وهو مهيئ ايضا للانجذاب الى لمة الشيطان والى هوى العقل. مهيئ يعني العقل زي ما تقول حر الحركة، زي البندول بتاع الساعة بتحرك كده، ايه حر الحركة، حاجة مش كان في حاجة مقيدة، بيدرك العلوم كيف هيئ لها ادراك العلوم. فاذا انجذب الى الروح والى لمة الحق واذا لمة الملك أضاء العقل بنور البصيرة، وأصبح ذاك العقل هو العقل المكرم والذي خاطبه ربه أقبل فأقبل أدبر فأدبر. وأصبح هذا العقل إن يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهل يعمل الناس أو هل عمل بطاعة الله إلا من عقل. ويبقى ده اللي كان عنه ربنا بيقول إيه؟ يعقلون. وإذا انجذب العقل إلى النفس وإلى هواها اشتغل لها بقى مستشار سوق، وزير سوق، مشي في الطيار المنحرف، بقى ده لهم قلوب لا يعقلون بها. بعض العقل مش فضه بقى مشتغل فيه، بقى مجرم. يبقى المجرم العاتي في الاجرام لما يدبر ويخطط لعفته، او الحال بيبقى كده، مجرم عاتي في الاجرام يخطط ويدبر للعقاب. العقاب هتبقى مين هنا بقى؟ النفس والهوى والشيطان. يبقى العقل هيروح كده، يا هيروح ايه؟ ويبقى الاساس في المساله كلها دلوقتي بعد ما تخلصنا من خواطر الشيطان بذكر الله وبتجليل سماء القلب بكواكب الذكر، حتى اذا جاء خاطر الشيطان اتبعه شهاب ثاقب. من ايه؟ من كلمة الله اعوذ بالله. استعوا بر. وان قلنا هنقدر نعرف خواطر الشيطان بايه؟ بانه يجيلك في المعصية، فلما تمقس كلامه يلاقي بتجي لك ايه؟ في حاجه تانيه، ما هو مش مصر على حاجه، ما هو ملوش حظ وملوش مزاج، الشيطان ملوش مزاج. اذا دنيس هو ايه؟ انت عصيت بس، لكن هل هو استمتع بالدنا؟ لا، لكن اذا دنيت استمتعت النفس بالجنة، لكن الشيطان ما استمتعش. الشيطان خلاك تعتبر تذكرت بقى ولا دنيت، شرقت ولا ارتشيت، المهم انها عطيت. فعرفنا احنا الشيطان يجي منين، وعرفنا ايه انه ما يصرش على امر بعينه، وانما اذا كده ما تجيش كده، يجي كده ما تجيش كده، ايه هاجي لك. خلصنا من الشيطان ده تهلا. المشكلة الكبرى في النفس، جهاد النفس، الجهاد الأكبر. طب انت قلت لي بقى حقوق وحظوظ وعمليات شغلانة، انا عاوز تديني مديد من الشرح، وقول لي مديد من البيان اللي يخليني استطيع اقوي نفسي بسهولة شوية. قال لك بطيسة، كل خاطر نفساني يجي لك اوزنه بميزان الشرخ، اوزنه بميزان الشرخ. فده ايه دخل في ميزان الشرع وتوزن، خلاص مشي على طول، وهيبقى ايه، فرض او نفل او مندوب او سنه او مستحب، هيبقى حاجه زي كده مش كده؟ الاكل ده فرض، لانك لو ما اكلتش تموت، ولو مت من الجوع، لو واحد مت من الجوع حمدا دخل جهنم كده. يبقى ده فرض، فرض لابنك هتدي ايه؟ نفسك، جسمك، حقه، ان لبدنك عليك، وما دام له حق يبقى ايه؟ لما فرض، فرض من السنه، من الاكل فرض من السنه، والسنه فرض من السنه، وستر العوره فرض من السنه، مش كده؟ فستر العوره فرض. من المستحبات بقى اظهار نعمه الله عليك. من السنن ان يكون تأثير العوره نظيفا، صح مش كده؟ من الفرض ان يكون طاهرا، ومن السنه ان يكون نظيفا مش كده؟ ومن المندوب والمستحب ان يكون جميلا مش كده برضه ولا ايه؟ فاهم؟ لكن لما تيجي بقى هتبس عشان تقتال على جيرك بقى، ان الله لا يحب كل مختال ولا تبدي في الارض. شفت بقى؟ يبقى اذا هنبتدي نقدر ايه؟ نميز اهو، هنبتدي ايه؟ نميز. يبقى كل خاطر من النفس هيجي لك، كل خاطر من النفس هيجي لك، يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنوزنه بميزان الشرع. فده لقينا فرق امضيناه، نفس امضيناه، سنه امضيناه، مندوب امضيناه، مستحب امضيناه، مباح يعني صاحب مباح امضيناه، خلاص. اما بقى اذا وجدنا معصيه نفيناه كده، مكروه نفيناه كده، هيبقى حرام هيبقى مكروه نفيناه، خلاص. في لسه حاجة، ايه هي؟ قال لك انت اتكلمت من شوية عن الفضول، عن ايه؟ الفضول، ايه هو الفضول ده؟ قال لك دي درجة اعلى شوية، اللي هي ايه؟ اللي هي اشبه النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن اسلام المرء، الله يفتح عليك ودو حظك، تركوه ملا ما اكتب اسلامه، لانه قد يكون مسلما صحيح الاسلام لكنه يتدخل فيما لا يعنيه، وقد يبقى عرضه فضول من الكلام، كلام زياده شويه ولبس زياده شويه، اكيد عاتب صحيح لكن يحرم من الدرجات العلى. يعني عندك 12 بدل في حد اقصى للبدل بتخرج زكاه مالك، خلاص، وبتلبس بقى 25 30 بدله في كل يوم بدله. حد يقدر يقول حرام؟ قل من حرم مدينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق. مش كده؟ مش حرام. طيب. يعني كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من حسن اسلام المرء تركوه من حسن إسلام مش من إسلام، يعني يبقى المسلم إذا أراد أن يحسن إسلاما درجة عالية يهتم بأمر نفسه. شفت بقى؟ يبقى ده اسمه الفضول. إيه بقى الفضول بقى؟ في فضول في كل شيء، في الأفعال، في الكلام، في الأكل مثلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خد بالك من الأكل ده عشان تعرف يعني إيه الفضول. الفضول اللي هو الزيادة. فضول يعني إيه؟ زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ تحت ابن آدم لقيمات يقمنا صلبها أو أولى. خلاص؟ فإن كان ولا بد. إن كان ولا بد بقى هياكل، فقال إيه؟ فثلث لطعام وثلث لشرب وثلث خلاص. يعني إذا لو كلت ربع رغيف، ونفترض إن معدتك 9 رغيفين أو 3 رغيف، لو كلت نص رغيف هتعيش مش هتموت بقى خلاص قطع لك كده. فكان لابد وعاوز تاكل أكل عاجبك تاكل رغيف، يبقى تلت هناكل إيه؟ رغيف، وزيد تلت لكوبايتين ميه، ونسيب التلت للنفس. طب أنت قد مش صمية، واخد التلتين من العيش واللحمة، فتة حلوة واللحمة مستوية، فأنا مش عاوز ميه تلت، هاخد التلتين للطعام. غلط ولا صح؟ ماشي، ده ماشي. مش حرام، مش هتعاقب، مش هتعاقب. طب دي مستحبات، دي مستحبات مش فرائض. اللي كانت الفضول دلوقتي مش فرائض ده، قلت لي يا عم أنا مش هاكل نفس. من عمال اتنفس طول النهار، انا ما صدقت لقيت ايه طبق الفته دي ولحم ضاني، هاخد لما اقول يا تبقى مش هتنفس، بعد هتنفس من متام الجلد تبقى لازم تنفس. خلاص انت حر، المهم انك ما تموتش بقى، المهم ما اكلتش ايه؟ تخم، تاكلت حتى شبعت. خش نار؟ لا، انما هتوخر، واحد نام، مش هتعرف تقرا قران، مش هتعرف تذكر ربنا، مش هحمد لك الاطلاقات والتجليات، هتبقى يعني بهيمه كانت وركعت واتخمد بنامت. فهمت قصدي؟ يبقى في فضول في الطعام. فضول. ربنا اعطاك، طب كلت لحم، طب مش لازم بقى تبقى على السفره لحمه وفراخ وكبسه ووزه وديكرومي وعمال تاكل من ده وتاكل من ده وتاكل، ما كفايه صنف واحد. الاطباق الزياده دي حرام؟ لا، ما انت اطعمت الجار، بتشبع وجارك جائع؟ لا. بتشبع وصديقك جائع؟ لا. بنصدق؟ بتطلع زكاتك؟ طب ما تاكل بقى. حطيت جميع اطباق اللي هم على المائده مع الشيخ رخام، لكن اسمه ايه بقى؟ فضول. لا، خلاص. الكلام، في من الكلام ما هو فرض؟ لا، زي مثلا واذا حييتم بتحيات السلام عليكم، قلت له ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فرض. طب القاء السلام سنه ولا فرض؟ سنه. خلاص، يبقى اذا في من الكلام ما هو فرض وما هو مندوب. ازيك؟ كيف حالك؟ مسافر؟ قلت له ايه؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير بحيث ما كنت. يبقى ده بقى ايه؟ سنه من السنه. في من المندوب ومن المستحب. ايه؟ استودعه الله دينك وامانته، ويرد عليك يقول لك قبلت وديعه الله. ده كلام كله ما هوش فرض، ما هوش سنه، مستحب، مندوب. عاوزين بقى تشوف فضول الكلام. انت مسافر ليه؟ انت مسافر ليه؟ ممكن يترد عليه يقول له ايه؟ شوف، بس انت غلط، انت غلطت. ممكن ترد وتقول ايه؟ وانت مالك البعيد؟ وانت مالك بس؟ عشان ما تجيش فيا يعني، تبقى قاعد عشان اكلمكم ورد بت ايه؟ انت غلطت في ايه؟ ده من ادب الحديث يعني. اتعلمناه واحنا صغيرين. يبقى كل كلمة هتقولها يترد عليك يقول لك وانت مالك؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فضول الكلام. مع كام؟ هتضرب كام؟ انت بتقبض كام؟ انت بتشتغل ايه؟ انت درجة ايه؟ يعني كل ده فضول كلام، لزومه ايه؟ من حسن الاسلام ما تركوه ملا. ففي فضول في الكلام، وفي فضول في الافعال، وفي فضول في الطعام، وفي فضول في الشراب، وفي فضول في اللب، وفي فضول ايضا في الحركة. خلاص يبقى بداية بقى في خواطر النفس هنوزن على ميزان الشرع ما كان من حقها أمطينا، ومن كان من حظها نفينا. خلاص بداية هنعرف الحرام والحلال والمكروه والايه والمستحب والسنة والمندوب والمباح. نتتبع خواطر النفس قبل ما تعمل الفعل. لما احنا قلنا بقى ان ايه ان الافعال اساسها ايه خواطر، قلنا كده بقى مش حكينا الايه. خلاص بعد كده ترك الفضول. وبالتالي قالوا بقى خلاطة بقى قال لك العبد بقى بتاعنا اللي في الطريق على كلامه المريد الصادق هيعمل ايه؟ بداية كده عرف النفس وعرف الروح وعرف القلب وعرف اماكن كل حاجة مطرحة وكل حاجة بتشتغل ازاي كويس جدا. الجهاز قدامه دلوقتي بالزراية خلاص هيبتدي شايف اتهام بتاع الشيطان جاي هيحمي نفسه على طول بكواكب الذكر عشان اذا ايه الا من اتركه سمع فاتبعه شهاب مبين. بيتخلص من الشيطان والشيطان ايه كاد الشيطان كان ضعيف. من يعش عن ذكر الرحمن وقيد له شيطانا فاولاه قريب. يبقى اوعى تغفل عن ذكر الله حتى وانت بتعصي قول يا رب استرني. ها في الوقت نفسه التقوى تبعد عنك خواطر الشيطان خليه تنتبه او نريد لك في جوه الذين اتقوا الى ما تنطقوا من الشيطان انتذكروا فاذا هم مبصرون. فهمنا عرفنا الشيطان هنبتدي ننتبه للنفس بقى. متى ما انتبهنا للنفس بقى هنبتدي نشوف خواطرها. خواطرها دي اما حقوق واما حظوظ. هنديها الحقوق ونمنع عنها الحظ. الحظوظ اقسام ما تقدرش نمنعها كلها مره واحده. الحظوظ اقسام منها ما هو مباح لا باس ومنها ما هو ممنوع خلي بالك منه بقى. والمباح منها ما هو ضروره ضروره زي ما دخلوا على احد كبار الصوفيه لقوا عنده واحده من جواري بتغني بتغني قالوا انت وانت وانت وانت تسمع الغناء من الجواني قال الهي نفسي ببعض الباطل حتى لا تسأم من طول بقائها على الحق. الشغله بقى احنا مش قدها. هو له وجه نظر ما هو نفسه عماله الحق على طول وبعدين هفرقع كثرة الكبت تولد الانفجار. فقال ما بديها ايه اديها حدك عليها ايه بحاجة فضحك عليها بواحدة بتغني او الغنى والاجتماع في ناس اجازوه مش بقى. يبقى اذا الحظوظ منها ما هو مباح ومنها ما هو ضرورة قد تلقيك اليه الضرورة ومنها ما هو ممنوع. تملك وراه بقى تملك وراه هيحصل بقى الجوارح ان تدخل في الجوارح لانه الخواطر بتاعت النفس هتترجم بعد كده لايه افعال. الافعال هتعملها بايه بجوارحك بعينيكم بلسانك وبوتانك وبايديكم رجليك وهكذا. يبقى الجوارح هتمتنع عن المحرمات اولا صح ثم سوف تمتنع الجوارح عن الشبهات مش كده مش كده برضو هتتكي الشبهات بقى من تتكي الشبهات تنصبر على ديني وانا عرضه. ثم بعد ذلك هتتقي الجوارح الفضول. فاذا وصلت الى ان تمنع جوارح عن الفضول ودنك بقى الجيران سمعنا زيطه في في ده الراجل اللي جنبنا بيتخانق مع مرات ليزر. لا ايه ازاي افتح حوالي الشباك كده لما تشوف ما بدات تدي ودنك تشوف الجيران بيتخانقوا بيقولوا ايه. ما هو ده فضول بقى. ليه؟ لأن لو أنت رحت حطيت ودنك على اللي بتتطنط وصوتهم مش مسموع بقى ده حرام بقى ولا تجسسوا ورا. لكن صوتهم عالي أنا ما اديتوش ودني وما أصبتش الناس طلع ما هو اللي فاضح نفسه ما هو صوته عالي بقى. أصبح أنا يعني العيل اللي مات في الشارع بتكب الدين ده سمعته أنت. السماع غير الاستماع. فاكرين؟ قلنا السماع أن تسمع عن غير القلب والاستماع أن تتعمد السمع كده. فاذا بقى انتبهت للكلام اللي بيتقال من الجيران مع بعضهم بقى ده اسمه ايه فضول. طب وانت مالك وانت مالك ما فيتوش فينها ولا تراها ولا حرقها انا مالي مالك انت انت هتبتدي السمع يبتعد عن ايه الفضول. اللسان هيبتعد عن ايه الفضول. ده ايه ده العربيه بتاع الدين ده بتاعت فتح تنين. فتح تنين. سبحان الله عطل وهاب يا عمي. سبحان الله. ايه يا سبحان الله. ايه الكلام؟ عايز تقول ايه؟ عاوز تقول ايه؟ يلا عاوز تقول ايه؟ وطول تحت الكلمة في حاجة. سبحان الله عطل وهاب. ممكن تبقى في حاجة غلط. ممكن كمان تبقى في حاجة مش غلط. دي عربية. ده عربية فولفو. فولفو. فولفو ده بكام؟ من 300 500 جنيه. 500 او 500 جنيه. هتلاقيها جايبها من فولفو كده. لا طيب حدوته بقى ايه نظامها؟ ليه مالك؟ مالك؟ قال لك فلان واقف مع فلانه بره الجرن. واقف مع فلانه. ماشي. طب ايه حطمها؟ اي صبع الارض ده ما بيقفش مع بنات ابدا. ايه اللي مقف مع البنت دي؟ لازم هيخطبها كده. طب ما صحيح. طب ما تسال فلان. هو صحيح فلان هيخطب فلانه؟ انت مالك؟ ايوه خطبها وخلاص. عايز ايه؟ خطب خلاص يا حاج. خلاص يا سيد خطبها. ايه عايزينها دي؟ مالك انت ومال واقف ولا مش واقف؟ لا تجيب الواد خلي ربنا يفتح عليه ويفتح سكته. اهو ده اسمه ايه؟ وجاي تصلي التراويح وتسمع قران تسمع درس وتسمع تصوف وبعدين عمال تتكلم بره فلان خطب فلان. ده يا شيخ خطبها تعرفها منين؟ شافها منين؟ ايه؟ صحيح. طب اديني دي النبض. مبروك يا حاجه. مبروك على ايه؟ قال لك هو مش اللي خطبني. ده كل ده وابوه مش عارف. منتهى الفضول. يبقى اذا هنمتنع عن الفضول الافعال وافعال الجوارح. بقى اللسان هيبطل فضول، السمع هيبطل فضول، الايد كمان هتبطل فضول، الرجل هتبطل فضول. اذا بطلت بقى الفضول من الجوارح بقى هنيئا لك، لقد اصبحت الان مستعدا لان تكون في منزله المحدث والمكلم. وابشر واتعد فسوف تلقي اليك الملائكه بحديث الحق، وسوف يصبح قلبك امينا حافظا لحديث الحق. فكما ان النبوه محفوظه من القاء الشيطان لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه صبع محفوظ. لا يمكن الشيطان يتطرق اليه، لا يمكن. فكذلك الحديث والكلام اذا حصل له محدث ومكلم هيحفظ من القاء الشيطان، هيحفظ من خواطر النفس. ليه ما عرف بقى الشيطان وانتهى؟ لان الكواكب بتاعت الذكر في سماء القلب بتلحقه، والنفس خلاص اطمأنت لانها تخلطت من الطبع ولم يصبح لها فضول، وانما تملح فقط الحقوق. اصبحت نفسا مطمئنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أظن الدرس كده واضح، وقدرنا نعرف يعني إيه نفسنا. وخلي بالنا بقى من نفسنا، وإياك والحرام، وإياك والشبهات، وإياك والفضول. في نقطة خطيرة جدا قالوها. إيه؟ قلت لهم انا خلاص كده حفظت كل حاجه وحطي لي بقى اخد بالي من نفسي وامشي تمام قوي. قال بك خلي بالك دي نقطه احنا قلناها لسه. اللي هيمشي ده وما يسمعش النقطه دي يخطأ. خد بالك من النقطه دي مهمه جدا. قال ايه؟ قال لك اذا اكل العبد من الحرام لا يمكن يميز بين لمه الشيطان ولمه الملك، ولا يمكن يفرق بين الهواجس وبين الالهامات. يا سلام. قال تعمل زي ما تعمل. مش تراح اطرح من هنا للقابل. مش فاهم؟ فاهم من هنا. مش قلت لهم من قعر القلب من تحت بيجي ايه؟ من فوق بيجي ايه؟ من اليمين بيجي ايه؟ مش قلت لهم الروح والنفس والقلب والعقل واتفتت وقعدت تحكي حواديت دي كلها؟ لو كان من الحرام كلامك كله هيبقى ضر. ليه؟ لانك هتختلط عليه الامور من الاكل الحرام، فلا يفرق بين الهواجس والالهامات ولا بين لمة الشيطان ولمة الملك، ويغرق لشوشته في الطين مش عارف راحته من رجليه ومش عارف صح من الغلط. زي بالضبط اللي قتلهم ربنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.